بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. الحمد لله وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم. أما بعد، قال الإمام البغوي رحمه الله في باب الصبر على ما يكره من الأمير ولزوم الجماعة عن أم سلمة قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يكون عليكم أمراء تعرفون وتنكرون، فمن أنكر فقد برئ ومن كره فقد سلم، ولكن من رضي وتابع. قالوا أفلا نقتلهم؟ قال لا ما صلوا لا ما صلوا. ويروى فمن أنكر بلسانه فقد برئ ومن كره بقلبه فقد سلم. هذا حديث صحيح رواه مسلم. هذا الحديث يدل على أنه إذا ولد المعروف والمنكر من الأمير فيعرف المعروف ويطاع فيه وينكر المنكر ولا يطاع فيه، ولا تجوز المتابعة على المحرم والمعصية ولا الرضا بذلك. فمن رضي بسفك دم امرئ مسلم ظلما وعدوانا أو تأول له التأويلات كما يفعل كثير من الناس يبرر للظلمة انتهاكهم للحرمات وتعديهم للحدود، ولو يعني ولو برر السلف للحجاج لكان تأويلهم أولى، لأنه كانت قد ثبتت الطاعة لعبد الملك بن مروان وأمثاله، ومع ذلك أنكروا عليه غاية الإنكار لأجل سفكه للدماء تجاوزا للحدود. وإنما جاز للإمام إذا بغت عليه طائفة أن يقاتلها بعد أن يزيل شكايتها، كما قال تعالى فإن بغت إحداهما على الأخرى، قال عز وجل وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما فإن بغت إحداهما على الأخرى فقاتلوا التي تبغي حتى تفيء إلى أمر الله. فإنما أمر أولا بالصلح، ومن لم يصلح ما أمر به من المنكر، ما أمر بتركه من المنكر، من لم يصلح الفساد الذي يفعله فليس له حق في أن يقاتل من خرج عنه، وإن كان من خرج عنه أيضا آثما، لأنه خالف النبي صلى الله عليه وسلم في قوله من ولي عليه وال فرآه يأتي شيئا من معصية الله فليكره ما يأتي من معصية الله ولا ينزعن يدا من طاعة، أخرجه أحمد ومسلم. فهذا الذي خرج مخالف لكن لا يسع الآخر أن يقاتله حتى يتوب إلى الله عز وجل من المنكرات التي يفعلها، فهنا يصبح إمام عدل يحق له أن يقاتل من بغى عليه. أما إذا كان ظالما فكما قال مالك رحمه الله عن هؤلاء، دعا عن هؤلاء، قال دعه ينتقم الله من ظالم بظالم ثم ينتقم منهما جميعا. فلم يأذن مالك في متابعته على قتال من خالفه لأجل أنه ظالم، لا بد أن يتوب إلى الله من ظلمه، وإن نهينا الذي خرج عليه بسبب أنه خالف هدي النبي عليه الصلاة والسلام، وذلك كله لتقليل الشر والفساد وتكثير الخير والصلاح. فإن الشريعة جاءت بالإصلاح ونهت عن الإفساد، والله لا يحب المفسدين. قال تعالى على لسان عن شعيب إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت. ولذا كانت هذه الأحكام دائرة مع المصلحة والمفسدة وجودا وعدما، فلذلك قالوا إذا كانت المفسدة الحاصلة بالسكوت أعظم وأمكنهم أن يزيلوا الظالم ويقيموا غيره مكانه وجب عليهم ذلك، وإذا كانت المفسدة أعظم في الخروج من سفك الدماء وانتهاك الحرمات، وغالبا ما يتسلط الظالم بسبب ذلك فيزداد ظلما وعدوانا، فهنا يجب الصبر، ويحتسب الناس أن يفرج الله عز وجل كربهم بالتوبة والاستغفار والأعمال الصالحة، فهذا مبني على المصلحة والمفسدة، والله أعلم وأعلم. ومن كان عنده خبرة بنصوص الشرع لا يعدم موازنة صحيحة بين المصالح والمفاسد ومقامات الأعمال ومقامات الذنوب وأنواع المفاسد المختلفة ودرجة فسادها، فإن المصلحة والمفسدة إنما تقاس بميزان الشرع وليس بأهواء الناس. وكما ذكرنا لا يقتل إلا من ترك الصلاة، وقد استدل بهذا الحديث من قال يقتل من ترك الصلاة، لأنهم قالوا أفلا نقتلهم، قال لا ما صلوا لا ما صلوا. وفي الرواية الأخرى أفلا نقاتلهم، وهي أعم من القتل، وفي هذه الرواية قال لا ما أقاموا فيكم الصلاة. وكما ذكرنا هناك مجموع روايات منها قوله عليه الصلاة والسلام إلا أن تروا كفرا بواحا عندكم فيه من الله برهان، ما أقاموا فيكم الصلاة ما صلوا، فهذه روايات متعددة. من هنا أخذ أهل العلم أن من ترك إقامة الشرع فإنه تسقط ولايته بذلك، ولا يكون تغلبه مثبتا لولاية شرعية طالما أنه لم يقم في الناس الصلاة ولم يقود الناس بكتاب الله. وكما ذكرنا إنما أمر الرسول صلى الله عليه وسلم بالسمع والطاعة للعبد الحبشي الذي يقودكم بكتاب الله، قال وإن تأمر عبد عليكم عبد حبشي مقطع مجدع الأطراف يقودكم بكتاب الله فاسمعوا له واطيعوا، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. عن الحارث الأشعري أن نبي الله صلى الله عليه وسلم قال إن الله تعالى أمر يحيى ابن زكريا بخمس كلمات أن يعمل بهن، وأن يأمر بني إسرائيل أن يعملوا بهن، فكاد أن يبطئ، كاد أن يبطئ، لم يبطئ ولكن كاد. فقال له عيسى إنك قد أمرت بخمس كلمات أن تعمل بهن وأن تأمر بني إسرائيل أن يعملوا بهن، فإما أن تبلغهم وإما أن أبلغهم. فقال له يا أخي إني أخشى إن سبقتني أن أعذب أو يخسف بي، لا حول ولا قوة إلا بالله. انظر إلى هذا، لم يبطئ ولكن كاد أن يبطئ، فخشي لو سبقه عيسى عليه السلام بأن يبلغ هذه الكلمات أن يعذبه الله عز وجل. هذا فيه خشية من كتمان العلم والسكوت عن الدعوة إلى الله عز وجل. قال فجمع بني إسرائيل في بيت المقدس حتى امتلأ المسجد، وقعدوا على الشرف، قعد الناس على الشرفات والشبابيك ونحو ذلك، وأطلوا ليسمعوا كلمة يحيى ابن زكريا عليه السلام. قال فحمد الله وأثنى عليه ثم قال إن الله أمرني بخمس كلمات أن أعمل بهن وأمركم أن تعملوا بهن، أولهن أن تعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا، فإن مثل ذلك كمثل رجل اشترى عبدا من خاص ماله بورق أو ذهب فقال هذه داري وهذا عملي فاعمل وأدي إلي عملي، فجعل يعمل ويؤدي عمله إلى غير سيده، فأيكم يسره أن يكون عبده كذلك؟ وإن الله عز وجل خلقكم ورزقكم فاعبدوه ولا تشركوا به شيئا. دعوة التوحيد دعوة جميع الأنبياء صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين، أمروا أن يعملوا بها وأن يدعوا الناس إليها. وهكذا كانت دعوة عيسى صلى الله عليه وسلم، دعاهم إلى أن يعبدوا الله ولا يشركوا به شيئا. فهذا العبد الذي يعمل ويؤدي عمله نتاج العمل لغير سيده خائم، وكذلك الذي يعمل لغير الله المشرك بالله. قال وأمركم بالصلاة، وأمركم بالصلاة، فإن الله ينصب وجهه لعبده ما لم يلتفت، فإذا صليتم فلا تلتفتوا، يعني لا تنظر يمينا وشمالا ولكن اجعل نظرك قبل وجهك في قبلتك أو في موضع سجودك. وأمركم بالصيام، فإن مثل الصيام كمثل رجل معه سرر من مسك في عصابة كلهم يحب أن يجد ريح المسك، وإن خلوف فم الصائم أطيب عند الله من ريح المسك. ذلك أن الصيام يطيب باطن العبد، يجعله عامرا بالتقوى، ولذلك يحب الناس أن يكونوا بجوار هذا التقي، يحب صحبته، لأن عبادة الله عز وجل يظهر أثرها في سلوكه ثم في ما يجعله الله في قلوب الناس له من القبول. وأمركم بالصدقة، فإن مثل ذلك مثل رجل أسره العدو فشد يديه إلى عنقه فقدموه ليضربوا عنقه، فقال هل لكم أن أفتدي نفسي، فجعل يفتدي نفسه منهم بالقليل والكثير حتى فك نفسه. الصدقة تفك أسر الإنسان من عبودية المال، الصدقة كذلك تفك أسره من خطر العذاب، فإنه يفتدي نفسه بماله فيعتق من النار. قال وآمركم بذكر الله كثيرا، فإن مثل ذلك كمثل رجل طلبه العدو سراعا في أثره، فأتى حصنا حصينا فتحصن فيه، وإن العبد أحصن ما يكون من الشيطان إذا كان في ذكر الله عز وجل. حديث عظيم القدر. قال وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنا آمركم بخمس، الله أمرني بهن: بالجماعة والسمع والطاعة والهجرة والجهاد في سبيل الله. وإنه من خرج من الجماعة قيد شبر فقد خلع ربقة الإسلام من عنقه إلا أن يراجع، ومن دعا بدعوى الجاهلية فهو من جثي جهنم. قالوا يا رسول الله وإن صام وصلى؟ قال وإن صام وصلى وزعم أنه مسلم فادعوا المسلمين بما سماهم المسلمون المؤمنون عباد الله، لكن فادعوا المسلمين بما سماهم الله يعني المسلمين المؤمنين في الرواية الثانية، ولكن تسموا باسم الله الذي سماكم عباد الله المسلمين المؤمنين. والشاهد منه هذا من هذا الحديث وأنا أمركم بخمس الله أمرني بهن: بالجماعة. وهذه اللفظة تطلق على عدة معان، منها جماعة أهل الإسلام المقصود بها التزام الدين، ومن فارقهم فقد فارق جماعة المسلمين بالردة، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام لا يحل دم امرئ مسلم يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله إلا بإحدى ثلاث: الزاني الزنا بعد إحصان، والنفس بالنفس، والتارك لدينه المفارق للجماعة. التارك لدينه المفارق للجماعة، فالذي فارق جماعة المسلمين بالردة واللحاق بدار الكفر ومعاونة الكفار وموالاتهم على أهل الإسلام قد ترك الجماعة التي أمر بها. والجماعة تطلق ويراد بها جماعة المسلمين في طاعة أميرهم الذي بايعوه، فهذه الجماعة أيضا بمعنى الخلافة والدولة المسلمة إذا ثبتت طاعة الأمير ببيعة أهل الحل والعقد أو بالتغلب مع إقامة الدين لزمت طاعة هذا الأمير ولا يجوز الخروج عنه، لأن حرص الشرعي على جماعة المسلمين والسمع والطاعة لأئمة المسلمين وولاتهم ولاة أمورهم به تستقيم حياتهم، به يقام الدين، به يجاهد العدو. وهكذا بين أهل العلم المصلحة في الصبر على أئمة الجور، لأن المصالح الحاصلة من الصبر واحتمال بعض المفاسد أعظم بكثير من مفسدة افتراق الأمة وتقاتلها، لأن إقامة الحقوق والحدود والجمع والجماعات والأعياد والجهاد والحسبة والدعوة إلى الله عز وجل والدفع عن بلاد الإسلام وجهاد الكفار، كل هذه المصالح تتحقق حتى وإن كان هناك بعض الجور والظلم الذي يقع من بعض الأئمة. فلذا أمر بالجماعة، وهذا المعنى لا يختلف فيه أهل السنة كما ذكرنا، إلا أن ضابط الأمر عندهم إذا زادت المفسدة. ولذا وجد في العهد الأول من كان رأى المفسدة راجحة ففارق بعض أمراء ذلك الزمان، وقد وقع بين الصحابة رضي الله عنهم ما وقع، ولم يطعن على أحد منهم في ذلك، وإن كان المخالفة للخلفاء الراشدين كان أمرا من الظلم والمعصية أو من التأويل الذي غايته أن يكون من السعي المغفور لا من السعي المشكور. ووقع بعد ذلك من بعض الفقهاء والعلماء والصالحين مخالفات، كان الأمر كما ذكرنا مبنيا على رؤية وجود مفسدة أعظم، لكن لما كثرت مفاسد الخروج تكاد تكون كلمة أهل السنة اتفقت على المنع من ذلك منذ أزمنة بعيدة من أجل عظمة المفاسد التي حصلت، وإن كان أصل المسألة عندهم مبني على المصلحة والمفسدة التي توزن بميزان الشريعة. وتقصى وتكلمة الجماعة تطلق ويراد بها أيضا جماعة الصلاة، فهذا مما أمر الله عز وجل بلزومه بأن يلزم المسلم جماعة المسلمين في الصلاة في المسجد حيث ينادى بها، وأن لا يترك صلاة الجماعة ولا صلاة الجمعة. وأما السمع والطاعة فهذا الذي أمر به النبي عليه الصلاة والسلام، مثل ما أمر الله به: يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم، وإنما طاعتهم في المعروف، وأولو الأمر هم العلماء والأمراء الذين يقودون الناس بكتاب الله عز وجل. والهجرة، أمر الرسول صلى الله عليه وسلم بالهجرة، وعندما تطلق يراد بها الهجرة من دار الكفر إلى دار الإسلام، وتطلق ويراد بها أيضا هجرة السوء، هجرة بالقلب، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام: والمهاجر من هجر ما نهى الله عنه. فهذه هجرة شرعية بالقلب، أن يهجر الإنسان السوء والمنكر ويفارقه وينهى عنه، وإذا لم يستجب له غادر المكان حتى يخوض في حديث آخر وعمل آخر، ولم يبق وسط من يعصي الله عز وجل ساكتا. والجهاد في سبيل الله، وإذا أطلق يراد به بذل الجهد في مقاتلة الكفار يعني بنوعيه: جهاد الطلب وجهاد الدفع. جهاد الدفع إذا طلب الكفار بلاد المسلمين وأرادوا أخذها منهم، وجهاد الطلب أن يبدأ المسلمون غزو الكفار في بلادهم دعوة إلى الله عز وجل. وإن كانت أنواع أخرى من الجهاد داخلة في مسماه شرعا، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام: والمجاهد من جاهد نفسه في ذات الله. وقال عليه الصلاة والسلام: أفضل الجهاد كلمة حق عند سلطان جائر. قال الله عز وجل: فلا تطع الكافرين وجاهدهم به جهادا كبيرا. فقبل أن يشرع الجهاد بالسيف أمر الله بالجهاد بالقرآن، فدل ذلك على أن مفهوم الجهاد يدخل فيه شرعا أنواع مختلفة، لكن إذا أطلق قصد به مقاتلة الكفار. وقد يكون مقاتلة أهل البدع، وكذا مقاتلة الطائفة الباغية الخارجة على الإمام العدل داخلة في هذا المسمى، وإن اختصت بمسميات مستقلة في كتب الفقه، ليس لأنها لا تدخل في الجهاد، فإن كل جهد مبذول في نصرة الدين وإقامته هو من الجهاد في سبيل الله. لكن كما ذكرنا ذكر قتال الكفار مستقلا لاختلاف أحكامه عن قتال أهل البغي وقتال أهل البدع كالخوارج ومانعي الزكاة، فافترقوا في ذلك، وإن كان الكل من الجهاد في سبيل الله. وإنه من خرج من الجماعة قيد شبر فقد خلع ربقة الإسلام من عنقه، فهذا يذكره قال قوله: ربقة الإسلام، الربق الخيط الواحد ربقة، وأراد به فارق عقد الإسلام بترك السنة واتباع البدعة. وهذا يطلق على يعني الجماعة أيضا تطلق على معنى لم نذكره في المعاني الثلاثة، وهو معنى المنهج والطريق، كما ذكرنا تطلق على معنى جماعة أهل الإسلام، وتطلق على معنى صلاة الجماعة، وتطلق على معنى المسلمين المجتمعين على تأمير خليفة، وتطلق كذلك على معنى المنهج كما قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: وستفترق أمتي على 73 فرقة كلها في النار إلا واحدة، قيل ومن هم؟ قال هم الجماعة. وهذا هذه جماعة أهل العلم، وإجماعهم حجة، ولذا يطلق الجماعة على الإجماع. وإذا أجمعت الأمة على أمر في اعتقاد أو فتية، في اعتقاد أو عمل، وجب اتباعه. وإذا كان أهل العلم على قول لم يجز لأحد أن يخالفهم، وإنما الذي يضبط من ذلك ويتقن إجماع الصحابة والصدر الأول رضي الله عنهم. فإذا اتفقوا على قول في مسألة علمية أو عملية لازم متابعتهم ولم تجز مفارقتهم. وإما أن من خرج عن الجماعة قيد شبر، إما أن يرد به من فارق جماعة المسلمين فارتد فيكون قد خلع ربقة الإسلام من عنقه، إلا يراجع دينه. وإن كان هذا بعيد في تفسير هذا الحديث، والله أعلى وأعلم. وأما إما أن يطلق بمعنى فارقهم في طريقهم ومنهجهم وما أجمعوا عليه، فهذا قد ترعى البدعة كما ذكر الشيخ رحمه الله. وإما أن يقصد به من فارق الجماعة جماعة المسلمين في طاعة أميرهم وخليفتهم، فإن مفارقته تشبه مفارقة الدين، شابه الكفار وشابه أهل الجاهلية في حالهم في تفرقهم ومنازعتهم. باتفاق أهل العلم لا يكون من خالف الإمام العدل كافرا، لأن الله شهد لهم بالإيمان بعد خروجهم، فقال: وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما، فإن بغت إحداهما، إحدى فرقتي المؤمنين، إحدى طائفتي المؤمنين، ثم قال: فإن فأت فأصلحوا بينهما بالعدل وأقسطوا، إن الله يحب المقسطين إنما المؤمنون إخوة. فرغم التقاتل سمهم مؤمنين. ولذا قال العلماء: وأن البغي لا يلزم منه الفسق. البغي وصف فيه، لذلك يقولون في وصف الطائفة الباغية: طائفة خرجت على الإمام العدل بتأويل سائغ، طائفة ذات شوكة خرجت على الإمام العدل بتأويل سائغ. فإن لم يكن بتأويل سائغ كتأويل الخوارج لم يعتد بها كطائفة باغية. وبعض العلماء يقول: بل يكفي مجرد التأويل. ولكن أكثر أهل العلم يرون الخوارج قوم بهت، وإن كانوا يتفقون في كثير من أحكامهم مع أحكام أهل البغي، إلا أنهم ليسوا مثلهم، بل هؤلاء يبدأون بالقتال ويستحقون العقوبة في الدنيا والآخرة بخلاف أهل البغي. فقد كان معاوية رضي الله تعالى عنه وعمرو بن العاص ومن معهما من فضلاء الصحابة والتابعين خارجين على علي رضي الله عنه، والحديث نص في أنهم بغاة، حيث قال صلى الله عليه وسلم: ويح ابن سمية تقتله فئة باغية، تقتل عمارا فئة باغية. ولا شك أن الذين قتلوهم أهل الشام، ومن يقول أن الذين قتلوه هم الذين أخرجوه رد عليه علي بن أبي طالب، لأن لما قتل عمار اجتمع كل من كان له سابقة مع علي رضي الله عنه، فتأول معاوية فقال: قتله الذين أخرجوه. فقال علي: سبحان الله، نحن إذا قتلنا حمزة. يعني يستنكر هذا التأويل. ومع ورود هذا التأويل لمعاوية رضي الله عنه مع وصف البغي كما ذكرنا ثابت، ويعني أيضا لا يصح أن يقال أن الطائفة التي قتلت عمارا هي طائفة الذين أنشبوا القتال، لأن الحكم كان على الفئة ككل، لا يلزم من وصف البغي تفسيق ولا تبديع ولا تضليل، بل ربما يكون بعضهم مقتول شهيدا، كما ثبت الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم كان على أحد ومعه أبو بكر وعمر وعثمان وعلي وطلحة والزبير وسعد بن أبي وقاص، فرجف بهم فقال: أثبت أحد، فإنما عليك نبي أو صديق أو شهيد. فثبت أن طلحة والزبير من الشهداء، وسعد بن أبي وقاص من الصديقين، وأبو بكر من الصديقين، وعمر وعثمان من الشهداء. فمعلوم أن طلحة والزبير قتلا في وقعة الجمل، وكان منصرفين من القتال، ولذا وقع قتلهم ظلما. ولقد بكى عليهم علي رضي الله عنه بكاء شديدا، وصلى عليهم وترحم وترضى، وكان يشهد لهم بالجنة، وكان يقول إني أرجو أن كان يقول لابن طلحة إني أرجو أن أكون أنا وأبوك ممن قال الله فيهم ونزعنا ما في صدورهم من غل إخوانا على سرر متقابلين. وكان يبسط لهم في مجلسه ويقدمهم على غيرهم ويرحب بأولادهم. وما بدأ القتال حتى ناشد الزبير رضي الله تعالى عنه فقال له ألا تذكر يوم قال لك رسول الله صلى الله عليه وسلم لتقاتلن عليا وأنت له ظالم؟ فتذكرها الزبير رضي الله عنه فانصرف من المعركة ولم يستمر في القتال. وتابعه بعض المجرمين من من كانوا من أهل الفتنة الذين أنشبوا القتال، وكان في جيش علي رضي الله تعالى عنه، ولكنهم كانوا أهل فتنة توزعوا في الجيشين، فتابعه حتى قتله منصرفا. والباغي إذا ترك باغية لم يجز قتله، وإذا انصرف من المعركة لم يجز قتله لأنه ترك البغي وفاء إلى أمر الله. وإذا كان المقدور عليه من أهل البغي حرام الدم والمال، أسير أهل البغي لا يحل للإمام أن يقتله ولو كان قد شارك في قتل بعض أهل العدل، من أجل أن التأويل الذي كان له يمنع من قتله والاقتصاص منه. وأما إذا كان يعني قتل في غير البغي فهذا يقام عليه الحد كسائر أهل العدل. الغرض المقصود أن وصف البغي لا يقتضي فسقا، لأن معاوية رضي الله عنه، طلحة والزبير ومحمد بن طلحة السجاد ومعاوية وعمر بن العاص وعبد الله بن عمرو بن العاص وغيرهم من أفاضل الصحابة والتابعين رضي الله تعالى عنهم لم يصفهم أحد بالبغي، وكذلك لم يصف سعيد بن جبير ولا من كان على طريقته من الفقهاء الذين خرجوا مع ابن الأشعث، لم يقل أحد من أهل العلم أنهم فساق. ولذلك نقول مع أن الوصف الذي يعني حصر منهم كان بغيا، ولكن كانوا متأولين في ذلك. ولذلك البغي ليس وصفا يستلزم الفسق ولا البدعة، وإنما الذي يستلزم الفسق والبدعة الخروج عن جماعة أهل السنة وما أجمعوا عليه من الأمور. فأما البغي فهو وصف كما ذكرنا، هناك طائفة خارجة على الإمام العدل بتأويل سائغ، فلو خرجوا على غير العدل كانوا أيضا بغاء، ولم يجز له أن يقاتلهم حتى يراجع ما أنكروه عليه. وأما إذا كانوا بلا تأويل فهم حكمهم حكم قطاع الطرق، كمن خرجوا على الطائفة العادلة بلا تأويل يأخذون الأموال وينهبون الحقوق ونحو ذلك، فهؤلاء لا تأويل لهم، فهؤلاء لا يكونون كأهل البغي. ولذلك قلنا أن قول النبي عليه الصلاة والسلام من خرج من الجماعة قيد شبر فقد خلع ربقة الإسلام من عنقه، لا يقصد به أن من فارق جماعة الإمام والخليفة كان كافرا، وإنما كما ذكرنا إذا فارق جماعة أهل الحل والعقد وإجماع العلماء كان مبتدعا على شفا هلكة، وكأنما في بعض الروايات فكأنما خلع ربقة الإسلام من عنقه، فهذه محملها على مفارقة الجماعة بمعنى المنهج. وأما من فرق الجماعة جماعة المسلمين بالردة فهذا قد خلع بالفعل ربقة الإسلام من عنقه إلا أن يراجع. وكما ذكرنا ليس كل من بغى على الإمام يكون من الخوارج وأهل البدع، كما انتشر في زماننا هذا الوصف أن كل من فارق الإمام وبغى عليه حتى لو كان عدلا يصفونه، لو كان الإمام عدلا يصفونه بأنه من الخوارج. نقول لو كان الإمام عدلا لما لزم هذا الوصف، هناك وصف الخروج على الإمام لفساد اعتقاد كما فعل الخوارج مع تكفير المسلمين مع استحلال دمائهم وأموالهم، فهذا هو من كان على بدعة وضلالة من الخوارج. وأما من خرج بتأويل سائغ فيقال عنهم أهل بغي يستحقون القتال، وجمهور العلماء على أنه لا يقتل أسيرهم ولا يذفف على جريحهم ولا يتبع مدبرهم، وإذا كانت لهم إذا لم يكن لهم فئة يتحيزون إليها لم يختلفوا في ذلك، وإذا كانت لهم فئة فقد أجاز أبو حنيفة قتل الأسير والتذفيف على الجريح يعني قتل المجروح منهم، وكذلك أجاز اتباع المدبر إذا كانت لهم طائفة يأون إليها، إذا لم تكن لهم طائفة فقد اتفق الأئمة الأربعة على عدم جواز قتل الأسير وعدم جواز التذفيف على الجريح وعدم جواز اتباع المدبر الذي ترك المعركة، ولا يختلفون لا يختلف أهل العلم في أن هؤلاء حكم نسائهم وأطفالهم وأموالهم كسائر أحكام أموال ونساء المسلمين حرماتهم مقدمة، ولا يجوز انتهاك حرمات أحد من هؤلاء بسبب ذنب أو جريرة من ينتسبون إليه، فلا بد أن يعاملوا معاملة المسلمين في كل الأمور. ولذا اتفقوا أيضا أو عامتهم عامة أهل العلم على أنه لا يجوز رمي هؤلاء بما يعم إتلافه، رمي البغاء بما يعم إتلافه، لا يرمون لا يقاتلون بما يدمر الكل من أطفال ونساء بخلاف الكفار، فإنه يجوز رميهم عموما، وإنما يحرم علينا في قتال الكفار ما كان من تحيز النساء والأطفال أن نقصدهم إذا كانوا متميزين، وكذا من لا يقاتل من الكفار إذا كانوا متميزين لم يجوز لنا أن نقتلهم، إذا كان لا يقاتل مثل الضعفاء والزمنة والرهبان وأصحاب الصوامع، أما من كان مختلطا مع الكفار من هؤلاء فهم مع آبائهم كما قال النبي عليه الصلاة والسلام، وقد نصب صلى الله عليه وسلم المنجنيق على أهل الطائف. هذا غرضنا في معنى فقد خلع ربقة الإسلام من عنقه، وهو المعنى الذي ذكرنا، إما بمفارقة الإسلام بالكلية وإما بمفارقة طائفة أهل العلم وإجماعهم، وهذا يكون مبتدعا ضلا كأنما خلع ربقة الإسلام من عنقه. ومن دعا بدعوى الجاهلية فهو من جثى جهنم. قال من جثى جهنم واحدتها جثوة أي جماعات جهنم، والجثوة الشيء المجموع. حكى ابن الأثير أنه روي جثي جهنم، جمع جاث الذي يجلس على ركبتيه. وقال ابن الجوزي عن الخشاب جثي جهنم، مثل جثي جهنم مثل غزة على جاثي وغازي على وزن غازي، جمعها جثة وغزة. فمن كان من دعا بدعوى الجاهلية وهو التعصب المذموم على مجرد الأسماء كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لما تنادى المهاجرون والأنصار، لما كسع غلام من المهاجرين غلاما من الأنصار أو بالعكس، فتنادى المهاجري يا للمهاجرين وتنادى الأنصاري يا للأنصار، فقال النبي صلى الله عليه وسلم أبي دعوى الجاهلية وأنا بين أظهركم دعوها فإنها منتنة. فكذلك الدعوات إلى البلاد والمذاهب والأشخاص إذا كان ينادى بها على سبيل الانتصار لمن ينتسب إلى هذه البلد والتعصب له بالجاهلية دون أن يعلم من المحق ممن المبطل، فهذا لا شك أنه من دعوى الجاهلية، وإن كانت لأشرف الأسماء، فإذا تنادوا على المهاجرين ليأتي المهاجرون لينصروا المهاجري لا بعلم أنه هو المحق وأن الأنصارية هو المبطل، وكذا الأنصار الذين أتوا مع أن اسم المهاجرين والأنصار من أشرف الأسماء التي سمى الله عز وجل بها عباده المؤمنين، ومع ذلك لما صارت دعوة لمجرد التناصر دون علم على الجاهلية على الجهل لمجرد الاسم، فهذا صار من دعوة الجاهلية. وليس أن مجرد التسمي بالمهاجرين والأنصار في ذاته دعوة جاهلية، فلم يزل الناس يتسمون بأسماء بلدانهم ومذاهبهم فيقولون هذا المدني وهذا المكي وهذا الشافعي وهذا المالكي وهذا الأندلسي، ولا مانع من ذلك إذا لم يكن في ذلك التعصب المذموم الذي هو أن يتناصر الناس على مجرد الاسم وأن يتوادوا على الاسم وأن يتباغضوا على الاسم أو على البلد أو على المذهب. فمن كان كذلك هذا الأمر حتى وإن لم يتنادى الناس باسم معين بل كانوا على طائفة مع بعضهم، وإن لم يتسموا باسم معين لكن يتناصرون دون معرفة المحق من المبطل. ولو كانت الأسماء شريفة لم يمنع ذلك من أن تكون الدعوة دعوة جاهلية، فليست العبرة بمجرد التسمي كما يظن البعض أو يحاول البعض إطلاق ذلك حين يقول أن أسماء الاتجاهات الإسلامية اليوم هي من دعوة الجاهلية. نقول ليس مجرد التسمي كذلك، لأن الأسماء الشريفة التي تدل على معان حسنة جميلة لا يمنع منها، وبعضها من المباحات كما ذكرنا لو قيل مصري أو سعودي أو عربي أو تركي، وإنما المصيبة في أن يتناصر الناس على ذلك ويتحابون على ذلك. فيقول بعض الناس مثلا كل السعوديين مثلا ظلمة متعجرفين، والبعض الآخر يقول كل المصريين كذبة خونة أذلة أو نحو ذلك، كما يقع من أهل الجاهلية فعلا، وعندما تقع مشاكل فيما بينهم تجد مثل هذه الأمور كما يقع في كثير من بلادنا، يقول هؤلاء الصعيدة يجوا كلهم ينصرون الصعيدة والفلاحين ضدهم والإسكندرانية كذلك في الجانب الآخر، ويقول لك هذا بلدياتي فينصروا أهل بلدي لمجرد أنهم أهل بلدي، ويعادي الآخرين لأجل أنهم أجانب كما يقولون. وهذا والعياذ بالله من دعاوى الجاهلية فعلا، أنه يراعي حق مواطنه كما يقولون ولا يراعي حق الآخرين، ويظلمون من لم يكن من أهل بلدهم لأجل أنه مخالف لأهل بلده أنه ليس من أهل بلدهم. وإذا ارتكب واحد من أهل بلدهم منكرا لم ينكروه، وكذا في الطوائف المختلفة إذا ارتكب أحد من أهل طائفتهم منكرا لم ينكروه ودافعوا عنه وتأولوا له التأويلات، ولو زل غيرهم زل فإنهم يشنعون عليه بأنواع التشنيعات ولا يلتمسون له عذرا، وربما لم يقع منه شيء فيبادرون إلى يعني اتهامه بلا بينة، وهذا كله من دعوة الجاهلية. حتى ولو لم يتسموا بشيء طائفة معينة مثلا على سبيل المثال تعادي كل من ينتسب إلى غيرها وإن لم زعموا أنهم لا يسمون أنفسهم بشيء، وكما ذكرنا لا تقبل لهم تأويلا ولا عذرا ولا تحسن بهم الظن، فهذه من دعوة الجاهلية. فالحروب التي تقوم على قيس ويمن كما يذكر شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، قيس ويمن قبائل، الذين يتحاربون على الاسم القبلي وكما ذكرنا ويتناصرون على ذلك ويتعاونون على مجرد الاسم دون أن ينظروا من المحق من المبطل شرعا، هؤلاء من دعوة الجاهلية، هذه الحزبية المذمومة. وأما أن يكون مجرد الاجتماع حزبية مذمومة فليس كذلك، فالله أمرنا أن نجتمع وأن نكون على البر، نتعاون على البر والتقوى، فكل ما كان من تعاون على البر والتقوى وجب على المسلمين أن يكونوا فيه. وكما ذكرنا ليس مجرد الاجتماع في حد ذاته مذموما كما يظن البعض، الاجتماع المأمور به ما كان تعاون على البر والتقوى، والاجتماع المنهي عنه ما كان اجتماعا على الإثم والعدوان ولا بدعة ضلالة ومنكر. وما أنكر العلماء مجرد الاجتماع قط، وإنما وصفوا بعض الجماعات وبعض الاتجاهات بأنها على بدعة، ونهوا عن الانتماء إليهم بالعصبية الجاهلية، في حين أمروا أنهم إذا أمروا بطاعة أو أرادوا التعاون على طاعة أجيبوا إلى ذلك. ولذا يقول الإمام ابن القيم رحمه الله أن الكافر والظالم والمبتدع إذا دعوا إلى الحق أجيبوا إلى ذلك، في قول النبي صلى الله عليه وسلم: والله لا يسألوني خطة يعظمون بها حرمات الله إلا أجبتهم إليها. فإذا كان هذا في الكفار فأهل البدع أولى بذلك وأهل المعاصي أولى بذلك، فضلا عمن كان مختلفا في المذهب فقط أو مختلفا في مسألة معينة من مسائل العقيدة أو العمل مما يسع فيه الخلاف بين أهل الإسلام، أو حتى مما لا يسع فيه لكن أمر بحق في مقام آخر، فلا يعان على المنكر والمعصية والبدعة، ولكن يعان على البر والتقوى الذي أمر الله عز وجل بالتعاون عليه. فالدعوة بدعوة الجاهلية، يظن البعض أن من لم يتسمى باسم فيقول لا يجوز أن تتسموا باسم الجماعات قد برئ من دعوة الجاهلية، وبعضهم يكون من دعاة الجاهلية حين ينصر من ينتمون إليه وإن لم يتسموا باسمه، وإن كانوا يعني يزعمون أنهم لا دخل لهم ولا ينتسبون إلى اتجاه معين، لكنهم ينصرون على غير علم ويتوادون على غير علم ويتباغضون على غير علم. والعلم هو الذي يميز بين الحق والباطل، بين السنة والبدعة، بين الهدى والضلال. فهذا لابد من معرفته في هذا الحديث العظيم. ومن كان من دعوة أهل الجاهلية كالفرعونية والفارسية والوطنية والقومية العربية والقومية التركية وأنواع التناصر على مجرد الأوطان دون أن نعرف من المحق من المبطل، نحن إذا وجدنا منكرا أنكرناه من أهل بلدنا أو غيرهم، أهل مذهبنا أو من غيرهم، من أهل طائفتنا أو من غيرهم، من أهل قبيلتنا، من أهل شعبنا أو من غيرهم، لابد أن يكون الواجب كذلك. الميزان هو شرع الله سبحانه وتعالى، وإن صلى وصام وزعم أنه مسلم هذا دليل على أن هذا من أخلاق المنافقين، يخشى على صاحبه أن يصل إلى النفاق الأكبر والعياذ بالله. والواجب أن ندعو المسلمين بما سماهم الله به المسلمون المؤمنون عباد الله، يسمون كذلك، يعاملون بناء على ذلك طالما أنه لم يرتكبوا ما يستحقون أن يخرجوا عن هذه المسميات. ولذا لما سئل ابن تيمية رحمه الله عن أهل مردين هل يحل رميهم بالنفاق عموما وهي بلدة قد تسلط عليها أعداء الإسلام وأقاموا فيها خلاف الشرع، فقال: أما رميهم بالنفاق عموما فلا يحل، فإن الرمي بالنفاق إنما يقع على الصفات الواقعة في الكتاب والسنة، فلا يحل رميهم أهل مردين أو غيرهم إلا لمن وقع رميهم بالنفاق إلا لمن وقعت منه هذه الصفات. وهذا من أحسن الكلام، ولا بد أن يعني ينظر في معاملة الناس بناء على ما صدر من أفعالهم وأقوالهم لا بمجرد انتمائهم إلى بلد معين أو مذهب معين. وكما ذكرنا المذموم من التسمي هو ما كان على التعصب الجاهلي وعلى التناصر بالباطل وعلى بغض من عداهم، وأما أن يتسمى بأسماء البلاد والمذاهب والأعمال ونحو ذلك فلا يمنع إذا كان على بقاء الولاء على الكتاب والسنة. الواجب أن يبقى الولاء على دين الله عز وجل، على الإسلام والإيمان والعبودية لله سبحانه وتعالى كما أرشد إلى ذلك النبي عليه الصلاة والسلام. فكل مسلم نحن نواليه ولو كان صدر منه بعض المعاصي، لا نقول لا دخل لنا مثلا بأهل فلسطين لأنهم ليسوا مصريين وليحلوا قضيتهم، أو ما دخلنا ونحن الأفغان والشيشان والصومال، كل له بلده التي يسعى إلى حل مشاكلها ولا دخل لنا بذلك. كل هذا من الجاهلية التي يعني ينهى عنها، وهذا لم يعامل المسلمين بما سماهم الله به ولم يسميهم كذلك. مسلم تنتهك حرمته، مسلم يظلم في مكان ما، لابد أن تكون ناصرا له ولو بقلبك ولو بدعائك ولو بلسانك في أن تقول كلمة الحق عنه، ولا تعاون عليه أعداء الله، ولا تخذل المسلم ولا تسلمه إلى أعدائه. نسأل الله عز وجل أن يعافي المسلمين من كل بلاء. عن أبي هريرة قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من فارق الجماعة خرج من الطاعة فمات فميتة جاهلية، ومن خرج على أمتي بسيفه يضرب برها وفاجرها لا يحاشي مؤمنا لإيمانه ولا يفي لذي عهد بعهده فليس من أمتي، ومن قتل تحت راية عمية يغضب للعصبة أو يقاتل العصبة أو يدعو إلى العصبة فقتلة جاهلية. حديث صحيح أخرجه مسلم. لا يتحاشى, قال القاضي عياض, أي لا يتنحى ولا يتورع ولا يبالي. قال ابن الأنبري معناه حاشى في كلام العرب اعزل وانحى, يقال حاشى لفلان وحاشى فلان وحاشى فلان. قوله تحت راية عمية, قال أحمد بن حنبل هو الأمر الأعمى كالعصبية لا يستبين ما وجهه, يعني قتال جاهلي لا ندري لماذا يقاتل الناس, وإنما يقاتلون لأنهم قيل لهم قاتلوا فهم يتناصرون بأجل من أجل ذلك, ينصرون يقاتلها كما وقع على حول ولا قتل في حروب كثيرة بين المسلمين في طوائف متعددة, من أول حرب اليمن وحرب الخليج الأولى وغيرها, كانت هناك طوائف تقاتل من أجل ماذا؟ من أجل أنهم قيل لهم قاتلوا. وأحيانا تكون هناك استبانة في أن الصراع على الدنيا, هذه أشد جاهلية, يعلم أنهم يقاتلون لأجل أن يكون الملك لفلان ولأجل أن يكون السلطان لفلان, وأقبح منها وأقبح من يقاتل ليكون السلطان لكفار, فهذه جاهلية أشد ولا يذله. وقيل هو في تخارج القوم وقتل بعضهم بعضا, وأصله من التعمية وهو التلبيس, لذلك يكون المؤمن لابد أن يكون على بينة أمره, لا يقاتل إلا تحت راية إسلامية ليس تحت راية عمية, لا يعرف لماذا يقتل من أمامه, كما قال النبي عليه الصلاة والسلام لا يدري القاتل فيما قتل ولا المقتول فيما قتل, القاتل والمقتول في النار, نسأل الله العافية. أقول قولي هذا واستغفر الله لكم.